حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. عرفنا ما معنى المخابرة وما معنى المحاقلة والمزابنة، وأنها بيوع منهية إما للجهل أو للانعدام، بيع المعدوم بحاضر أو الجهال في المقدار، وقلنا أن الجهل يعني بالمثل أو الجهل بالتماثل يعني العلم بالتفاضل، وكالعلم بالتفاضل في الحكم، وقلنا أنه لا يجوز هذا. وأيضا قلنا إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها تباع بالدينار والدرهم إلا العرايا، وقلنا أنه سيأتي ونحكي إن شاء الله عن موضوع العرايا. عرفنا المخابرة، قلنا أنه فيها خلاف وذكرنا الخلاف الذي فيها. المخابرة عارفينها، يعني مثل ما قلنا إنسان يحكم أرض يقول له أخدم في هذه الأرض ولي فيها الربع أو ثلث أو كذا، أو يقول له لي فيها من جهة النهر أو القطعة الغربية أو الشرقية هي لي مثلا اللي خرج منها لي، أو مثلا نخدمه بعد نتفاهمه، وهذه كمان صعيبة هذه، وروحهم بعد نتفاهمه سهل مع الأخير ما يبان ولو سهل، يعني كل شيء صعيب. فهذه من الأشياء التي لا تجوز، الأشياء التي لا تجوز إلا إذا اكترى الأرض بالنقود أو الثياب غير جنس ما يخرج منها، مثلا البر أو الشعير أو إلى غير ذلك. قلنا هذا الصحيح كما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال أنه هو الراجح المختار، وأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمخابرة، أو هي بمعنى المزارعة. قلنا المخابرة هي المزارعة، والمزابنة عرفنا المزابنة شرحناها مرتين، وهي أن يبيع تمر نخلة بتمر يابس عنده، رطب بتمر يابس يعني ناشف، تمر ناشف مش تمر معسل هذا. فقلنا هذا لا يجوز للجهل بالتماثل، وقلنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم، وأن هذه من المواد الربوية التي لا يجوز التعامل فيها إلا على الوجه الذي أذن فيه الشرع، هو مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من التماثل في الجنس الواحد والتقابض، الجنس الواحد كالتمر جنس واحد، لابد فيه من التماثل والتقابض، يعني مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا اختلفت الأجناس كالذهب والفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم ولكن هاء بهاء، وقال في رواية يدا بيد، لابد أن يكون فيه تقابض، لم يشترط التماثل ولكنه اشترط التقابض. والعرايا قلنا نتركها، وفعلا سيأتي معنا حديث أو باب العرايا ونتكلم عنها إن شاء الله. كنا تحدثنا في المرة الماضية عن الظاهرة التي انتشرت في المدن الجزائرية، في العمارات والبنايات إلى غير ذلك، صار الناس هاي ظاهرة تربية الكلاب، وقلنا أن هذا لا يجوز، لا يجوز في الدين، حرام، حرام أن يقتني الإنسان كلبا إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع. أما إذا لم يكن كلب صيد ولا ماشية ولا زرع فإنه لا يجوز اقتناء هذا الكلب، وأنه يذهب من أجله كل يوم قيراط، أو في رواية قيراطان، والقيراط يعني أكثر العلماء يقولون الله أعلم بمقداره، وبعضهم حمله على أنه كجبل أحد، القيراط كجبل أحد، وإحنا يا جماعة وشان نحصل من الأجر والثواب بس يزيد يروحنا قيراط أو قيراطان كل يوم، ومعنى ذهاب القيراطان هو اكتساب الإثم، يعني إذا رحت الحسنات وشفة السيئات، لأنه لا يوجد إلا حسنات وسيئات، فإذا زالت الحسنات قامت مقامها السيئات والعياذ بالله رب العالمين، كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات أحيانا يزلن الحسنات ويذهبنها والعياذ بالله. وقد يعني المعصية تسقط عمل يوم، قد تسقط عمل أكثر من يوم، وقد تسقط عملك كله، تسقط عملك كله. فإذا يحذى الإنسان وكل إنسان وعلى كل إنسان أن ينظر لنفسه وأن يختار لنفسه ما هو الأصلح والأنفع له في دينه ودنياه. وبعضهم يقول مثلا أنا أريد كلبا أو أقتني كلبا حتى أجد شغلا، يعني لأن بعض الجهات لا تشغل أو توظف الشباب الذين عندهم كلاب، مثلا يخدم حارس في أي جهة من الجهات، مثلا في محطات أو في شركة مؤسسات إلى غير ذلك، يشترط عليه أنه يكون عنده كلب، وأن يكون كلب هذاك يعني مدرب يعني معلم. طبعا جمهور العلماء على جواز الكلب للحراسة، لأنهم لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الحراسة، لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الحراسة، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كلب زرع أو حظ أو أرض، هيك وردت كلب زرع حظ أرض وهي معنى واحد، وورثت كلبا ضاريا يعني كلبا مهيئا معلما للصيد، وورد أيضا كلبا كلب ماشية أو كلب رعي أو مرعى يعني يطرد الذئاب ويجمع الغنم، أحيانا الغنم أو البقر أو الإبل تشرد فيردها الكلب بنباحه، لأن الراعي كم يظل يجري يعني يمينا أو شمالا، فالكلب يعينه خاصة إذا كان القطيع كبيرا. ولم يرد حديث يعني لم يرد فيه نص عن كلب حراسة، ولكن ورد بعض الآثار عن بعض الصحابة كأنس مثلا رضي الله عنه أنه بعض التابعين يقول كان أنس يأتينا ومعه كلب فيقول هذا يحرسني، نسأله عنه فيقول يحرسني يعني للحراسة. وكان بعض العلماء لهم كلب يجعلونه للحراسة، يعني مثل أظنه والله أعلم إن لم تخني الذاكرة الإمام شعبة أظن كان له كلب، ومرة دخلوا عليه فوجدوه حزينا كئيبا أو وجدوه يبكي الله أعلم، فسألوه قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو كلبه الذي كان يمنع الطلاب المزعجين الذين يعني لا يبرحون يعني مكانهم عند أو أمام بيته، وكان هذا مما يؤذي العلماء فعلا، كثرة في بعض الناس لا تعرف لا وقت القيلولة ولا وقت الراحة ولا وقت الليل، ولا كاين بعض الناس أصحاب الحاجة كما يقول صاحب الحاجة أرعن يعني ما عنده حدود، يأتيك بالليل بالنهار يطرق على يعني يتصل بالتليفون يعني يحكي معك، جاته حاجة فكرة يلا عتنين الصبح يتصل قالين الشيخ شو عندي مسألة يعني ومسألتك ما تتأخر، وقد تكون المسألة تتأخر ولكن هو صاحب حاجة، وصاحب الحاجة يرى حاجته ضرورة، يرى حاجته ضرورة لا ينبغي أن تؤخر، وهي من الحاجات التي تؤخر، ولكن ماذا قلنا صاحب حاجة، وصاحب الحاجة أرعن يعني لجوج دائما يسعى لي يعني حل مشكلته وإيجاد السؤال للمعضلة التي وقع فيها. فكان العلماء يتحرجون من هذا، حتى منهم من كان يسمع يستعمل ما يسمى بالمعاريض. المعاريض هو ليس الكذب، وإن المعاريض هو أن يحكي كلاما يفهم السامع شيء وهو يعني به شيئا آخر، يعني به شيء آخر. فالإمام أحمد رحمه الله مما ذكر عنه أنه كان يكتب في غرفته التي يجلس فيها يكتب المسجد، سماها ماذا؟ المسجد. فإذا جاءوا إلى بيته يقولون الشيخ موجود، فيقول الغلام أو الذي يفتح الباب يقول هو في المسجد، يعني هل كذب الذي فتح الباب؟ هو لم يكذب لأنه فعلا هو في المكان الذي سماه في بيته المسجد، ولكن الآخر يفهم أنه في المسجد فيذهب فيرتاح الشيخ منه. أو الإمام الأعمش أظن كانت له جارية فكان يرسم لها حلقة عند الباب، وإذا سئل الشيخ مثلا يسألونها الشيخ موجود تضع إصبعها في تلك الحلقة وتقول هو ليس هنا، فعلا هو ليس في تلك الحلقة الدويرة اللي رسمتها أو اللي رسمها لها الشيخ، فيفهم السامع أنه ليس هنا بمعنى ليس بالبيت. فإذا المعاريض هي ليست كذب، ولكن السامع قد يفهم منها شيئا آخر. وإنما لجأ العلماء أو لجأ من لجأ منهم، طبعا لأن ليست محل اتفاق بل من العلماء من لا يجيز لا الكذب ولا المعارض. ومنهم من يقول أن المعارض جائزة في حالات قصوى، يعني حالات ضرورة، يعني ليس لا يعني لا يتفكه الإنسان بها لأنها تجره ربما مع قلة الورع وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى قد تجره إلى الكذب الصريح والعياذ بالله، والكذب حرام. ولكن المعارض جائزة، واستدل العلماء وإن كان هذا ليس موضوعنا ولكن للفائدة فقط في قصة بدر لما خرج النبي مع أبي بكر الصديق ولقي رجلا من الأعراب وسأله عن قريش وأين هم وكم عددهم وكذا إلى غير ذلك، فقال من أين القوم أو من أين القوم، فلم يجب النبي، قال أخبرنا نخبرك، فقال بلغني أن قريش خرجت في يوم كذا وكذا، فإن كان الذي بلغني صوابا صحيحا فهم في مكان كذا. كانوا يعرفون، يعني الناس عندهم خبرة بالطريق والمسافات وكم يمشي المسافر وكم يتوقف، يعني يعرفون الأشياء. قال وكم عددهم؟ قال بلغني أنهم ينحرون بين 9 و10 من الإبل. فقال نفسي إذن هم بين 900 أو 1000. فالمهم لما أراد النفس أن يذهب قال له من أين القوم؟ قال من ماء، وتركه. من ماء، الرجل بدأ يتساءل، يقول من ماء أم من ماء العراق؟ في أماكن اسمها ماء، يعني تجمع المياه والواحات وكذا قد يسمونها ماء، والنبي إنما قصد قوله سبحانه وتعالى من ماء مهين، أي ماء الإنسان خلق من ماء. فقال من ماء، نحن من ماء، كلنا من ماء. فالرجل فهم شيئا غير الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستعمل العلماء بعض المعاريض في أيام الصعبة، مثل الإمام الشافعي رحمه الله يذكر عنه أنه لما كانت فتنة خلق القرآن المحنة الصعبة التي مر بها أهل السنة، لأن السلطان كان يعتقد بأن القرآن مخلوق ووقعت فتنة كبيرة جدا، وأهل السنة ابتلوا ابتلاء شديدا جدا، يعني منهم من جلد ومنهم من قتل ومنهم من مات تحت التعذيب، يعني أشياء رهيبة. نسأل الله السلامة والحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويعظم لهم الأجر. إجا الدور على الإمام الشافعي، طيب تعال أنت شو تقول في القرآن، مخلوق ولا مو مخلوق؟ فقال الإمام الشافعي التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هذه الأربعة مخلوقة. القرآن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور هذه الأربعة مخلوقة. ففهم السامع أن الإنجيل والتوراة والقرآن والزبور مخلوقة، وإنما قصد هذه الأربعة، يعني أصابع الأربعة هذه مخلوقة، يعني هذه من المعارض حتى يخلص نفسه من الأمر. وإن كان الإمام أحمد كان ينكر هذا، الإمام أحمد في مثل هذه المحنة يقول عليك بالعزيمة، عليك بالثبات، لأننا إذا لم نثبت لا يبقى الحق، وهي القولة المشهورة إذا تكلم الجاهل بجهل وسكت العالم عن الحق فمتى يظهر الحق، رحمهم الله. إذن الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز، وإنما المعارض. فالذي جرنا إلى هذا الكلام هو أن الإمام شعبة كان له كلب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبعد عن الشيخ إزعاج الطلبة المزعجين الذين يعني ينصبون عليه ليل نهار. وبعض العلماء لا يرى لا جواز اقتناء الكلب حتى للحراسة إلا التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستثناء كما هو معروف عند العلماء أن الاستثناء هو دليل التناول. أنا عندما أقول لك يعني لا تأخذ من كذا إلا كذا وكذا، يعني لا يجوز لك أن تأخذ من غير ما استثنيت لك. قال هذه البيت أدخل جميع غرفها إلا الغرفة الشمالية والغرفة الغربية مثلا، فماذا يفهم من هذا؟ أنك تدخل جميع أو لا تدخل جميع الغرف إلا الغرف التي سماها الشمالية والغربية. تقول أنت لا، الأخرى اللي أمام الغربية ممكن لأنها تشبهها مثلا أو كذا، نقول لا، لا يجوز. فلذلك بعض العلماء قالوا حتى كلب الحراسة ولا يجوز اقتناؤه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أو لتحريمه لذلك، بل اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو ماشية قال ذهب من أجله كل يوم قراطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان يحتاط، يقول هذا على قول جمهور العلماء يجوز أن يقتني كلبا للحراسة، أخذوا بمفهوم النصوص، فهموا من النصوص يعني كلب الصيد ماذا يفعل؟ يأتيك بالصيد. طيب كلب الماشية يحرسك ويحرس ماشيتك، وكلب الحرث يحرس أيضا حرثك، ربما فيه هذا الجرادين أو فيه الجربوع أو فيه مثلا الأرانب تدخل وتهلك كذا، أو ذئاب أحيانا الذئب يجي ويفسد البحيرة يأكل من مثلا إذا كان الدلاع، والذئب مفسد، الذئب مفسد يعني مش يأكل دلاعة واحدة، يخسر هذه ويخسر هذه ويخسر هذه ويخسر هذه ويجي رايح. أيضا الذئب إذا دخل في قطع من الشياه ما ماشي يقتل واحدة يأكلها، لا يقتل 30-15 مثلا، نقول 15 واحدة 10 نعجات ويأكل شوية من واحدة ويجي رايح، مفسد. فإذا الكلب قد يدفع الفساد وهو يحرسك، ففهموا من هذه النصوص الحراسة فقال يجوز الكلب للحراسة، يعني المنصوص وما يقاس عليه. بناء على هذا نقول يجوز إذا كان للحراسة، سواء أن يحرس غنمه أو يحرس غنم غيره، يجوز أن يقتني هذا الكلب للحراسة، سواء أن يحرس ممتلكاته أو ممتلكات غيره. ولكن هذا ليس على حساب الجيران وعلى حساب الناس، إذا كان كلب يؤذي الناس يمنعهم من النوم من كثرة النباح، غير نظيف، يعني نظيف نقصد مش طاهر، لأن الكلب نجس، يعني سيأتي معنا ونتكلم عن قضية الكلب هل هو نجس ولا طاهر، لأن الكلب كما قال العلماء منهم الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، يعني يقول بأن الكلب نجس، إن شاء الله تغسله بماء البحر حيظل نجس، يعني على من اختار نجاسة الكلب، يقول لي أن نجاسته نجاسة عينية، هو نجس، الفرق بين النجس والمتنجس، المتنجس شيء طاهر أصابته نجاسة فتنجس، أما في أشياء هي نجسة الله سبحانه حكم عليه بالنجاسة فهي نجسة لعينها، وسيأتي معنا ونتكلم عن سبب نهي الشرع عن بيع الكلاب. هذا فيما يخص الكلب، نقول له يجوز أن يقتني هذا الكلب من أجل الشغل، ولكن بشرط أن لا يؤذي جيرانه وأن لا يلاعبه مثلا في لعابه وكذا، لأنها نجاسات، وإذا أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو كذا يجب عليه أن يطهرها، يجب عليه أن يطهرها، وخاصة نجاسة الكلب أغلظ من جميع النجاسات، لأن شوف الخنزير مع أنه ورد ذكره في القرآن وتحريمه في القرآن وحرمه الله سبحانه وتعالى في عدة آيات من القرآن الكريم، إلا أن يكفي إذا أصابك مثلا لعاب أو دم الخنزير أو كذا يكفي أن تغسله مرة واحدة، لكن الكلب عليك أن تغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب في رواية أولاهن بالتراب وفي رواية عفروه 8 بالتراب وهكذا، يعني لاحظ أن نجاسة الكلب غليظة جدا، وبعض العلماء نظروا إليها على أنها متعلقة بمسألة يعني الديدان التي تكون في لعابه، والآن بدأوا يقولون أن طبيب نمساوي أو ألماني أو ما بعرف شو يعني رجع ونظر تحت الميكروسكوب وشك، نحن لا يهمنا، عدنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإك إليك المصير، جطب وافقنا، ما وافقنا شطب إن شاء الله عمره ما يوافقنا، عمره ما يوافقنا إن شاء الله، نحن مؤمنين قبل الطب وبعد الطب، يعني ما حيغير ذلك من إيماننا ومن تصديقنا لنبينا صلى الله عليه وسلم شيئا. إذن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نأتي إلى ترجمة الصحابي أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، اسمه عقبة بن عمرو، عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري، أسيرة الأنصاري، وقيل يسيرة بن عسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، إذن هو خزرجي من الأنصار من أهل المدينة، وقيل له البدري مع أنه لم يشهد بدرا، على الصحيح أنه لم يشهد بدر، وإن كان البخاري رحمه الله جزم بأن أبا مسعود شهد بدرا، ولما سمى البخاري من شهد بدرا من الصحابة عد منهم عقبة بن عمرو اللي هو أبو مسعود الأنصاري، ولكن العلماء يعني خطأوا البخاري في هذا، منهم الإمام الذهبي كما في السير، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله كما في كتاب الاستيعاب، فذكروا أن أبا مسعود البدري لم يشهد بدر، ولكن شهد أحد والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أبو مسعود البدري هذا كان في عمر جابر بن عبد الله، وسيأتي معنا إن شاء الله، نزل بماء ببدر، يعني قرب ماء وين فيه الواحات أو كذا، تعرفوا ناس الصحراء الماء ضروري بالنسبة إليهم ولأنعامهم وغير ذلك، فلقب بدريا، وهذا لا يعني أنه شهد بدرا، هي غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا جزم البخاري بذلك. وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شابا من أقران جابر بن عبد الله في السن، روى أحاديث كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة، نزل الكوفة أي سكن الكوفة رحمه الله رضي الله عنه. قال له عمر ذات مرة: نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير، فولي حارها من تولى قارها. نبئت أنك تفتي الناس ولست بأمير. لماذا قال لست بأمير؟ لأنه كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال يفتي الناس ثلاثة يفتون الناس: عالم بما نسخ من القرآن، وأمير لا يجد بد، وأحمق مكلف. يقول ابن سيرين الذي روى هذا الأثر عن حذيفة، يقول: أما أنا فلست بعالم ولا أمير، ولا أحب أن أكون الثالث، يعني لا أحب أن أكون أحمقا مكلفا. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يدل على أن مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن. فمذهب عمر، وكما ذكر ذلك الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه أو رسالته التعالم، وهي رسالة جيدة جدا، وأنا أنصح بأن يقتنيها الإنسان وأن يقرأها، فهي رسالة قيمة، وأنا دائما أسميها المربية، نعم مربية، وهي تفضح الإنسان على حقيقته وتنزله منزلته التي تليق به. فالتعالم هو أن يظهر الإنسان نفسه عالم هو ليس بعالم، فيملأ فاه فصاحة ويتشدق في مسائل لا له فيها ناقة ولا جمل، ولكنه فقط ليقال فلان ما شاء الله، فلان ما شاء الله، فيقال له كما تعرفون قد قيل، ويؤمر به إلى النار والعياذ بالله. فلذلك الإنسان كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: فولي حارها من تولى قارها، يعني الحار هو من الحر، والقار من القروة والبرد، يعني خلي الحرارة لمن تولى البرودة، بمعنى الذي له الأمر والنهي وهو الأمير والسلطان، خلي له مسؤولية الفتوى له، لأنها أيضا مسؤولية عظيمة. وشبهها سيدنا عمر بالحر لأنها خطيرة فعلا، وأنها قد توبق صاحبها والعياذ بالله في النار، فليس سهلا أن تفتي في دين الله. وقد استسهل الناس في هذا الزمان الخوض في دين الله، وقد خاض الناس في جميع المجالات، يعني جميع مجالات الدين، سواء كانت الأمور الفقهية أو العقدية أو التربوية السلوكية أو غيرها، خاضوا في الدين من جميع أبوابه، ولم يتورعوا، ولم يعني يراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، مع أن الواحد منهم لا يتجرأ على أن يخوض في الطب أو أن يخوض في المعمار أو النجارة أو غير ذلك الأشياء التي حتى ولو أخطأ في صنع خزانة وخرجت خزانة معوجة أو شيء من هذا القبيل لا يضر، يلا بيع الخشب أو غيره أو دي الواحد لأهل المهنة يسقموا إلى غير ذلك. لكن الخطأ في الدين هذا صعب، الخطأ في الدين صعب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما في خير الدنيا والآخرة. فكانوا كما قال الشيخ بكر أن عمر أيضا منع أبا موسى في زمانه، منع أبا موسى عن الفتوى، فكان أبو موسى إذا سئل يمتنع عن الإجابة لأن أميره قد منعه عن الفتوى. وأبو حنيفة رحمه الله منعه الخليفة في ذلك الزمان أن يفتي الناس منعه. فمر هو بالبيت ابنته جرحت فسال الدم قليلا، وعند الحنفية إذا خرج الدم من الجرح وظل في مكانه، يعني جرح قليل إذا كان تحت الجلد ما ينقض الوضوء، إذا قليل وما ساح ما ينقض الوضوء، ولكن إذا ساح مشى يعني انتقل من مكان الجرح فإنه ناقض للوضوء، أو حتى لو هو مثلا مجروح ويأخذ منديل أو محرمة ويضل ينشف فيه ينشف فيه ينشف فيه ينشف فيه، يعني ما ساش، يقول لك أو ما ساش، يعني لو تركه وكان يسيل لكنه ما ساش، نقول أيضا ناقض للوضوء، لأنك لو تركته لا سال سال على أو عن موضعه. المهم أبو حنيفة يعتقد أن الدم إذا خرج من الجرح وانتقل يعني سال مع الجرح أنه ناقض الوضوء. ابنته تأتي وتسأله يا أبتي يعني قد خرج الدم من جرحي ماذا أفعل؟ أعيد وضوئي؟ يقول إن أميري قد منعني عن الفتوى. هو في البيت يا جماعة، في البيت هو بنته، يعني قال إن أميري منعني عن الفتوى. قالت يا أبتي لكنه يعني لا يرانا، هو ليس معنا. قال إني أكره أن أعصي أميري بالغيب، إني أكره أن أعصي أميري بالغيب. لاحظوا يا جماعة كيف كانوا يراقبون الله سبحانه في سرهم وعلانيتهم. وتلك المرأة التي كانت بنت ابنة بائعة اللبن قالت وأين رب عمر، يعني صح عمر ما وش معنا لكن رب عمر يرانا. طيب إذا هذا في مسألة الفتوى. قال فولي حارها من تولى قارها. وقال عن نفسه رحمه الله هذا أبو مسعود البدري، قال كنت رجلا عزيز النفس حمي الأنف لا يستقل مني أحد شيئا سلطان ولا غيره. يعني قال أنا كنت عزيز النفس، وعزة النفس من الإيمان، ينبغي لمؤمن أن يكون عزيزا ولا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولكن العزة لا تعني التهور، لا تعني أن تلقي بنفسك إلى المهالك. لذلك ورد في حديث مسلم الإمام أحمد النفس قال لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال أن يتحمل من البلاء ما لا يطيق، يحمل نفسه الشيء ما ينجمش. نقول له عليه أن يكون عزيز النفس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال همتي همة الملوك ونفسي نفس ترى المذلة كفرا. كانوا يرون المذلة كفر والعياذ بالله، فيعني مش كفر ممكن من يعني قبيحة كقبح الكفر، شنيعة كشناعة الكفر، يعني كما تفر من الكفر عليك أن تفر من المذلة والعياذ بالله. يقول كنت رجلا عزيز النفس حمي الأنف، يعني نيفه يعني شم الأنوف كما قال، شم الأنوف من الطراز الأولي كما قال حسان رضي الله عنه، لا يستقل مني أحد شيئا، يعني ما يجيش واحد يدي لي حاجة بالساهل، يعني قال سلطان ولا غيره، يعني إن شاء الله يكون أمير بهيجي يذلني ما يذلنيش، ولو إن شاء الله يكون أمير. قال فأصبح أمرائي يخيرونني بين أن أقيم على ما أرغم على ما أرغم أنفي وقبح وجهي، وبين أن آخذ سيفي فأضرب فأدخل النار. أي مسألة رضي الله عنه كان ممن توقف في قضية الفتنة التي دارت بين الصحابة في ذلك الزمان، فيعني توقفه جر عليه بعض المشاكل من الجهة التي كان فيها، وكان من جهة سيدنا علي رضي الله عنه، وقد ولاه سيدنا علي ولاية بعدين عزله عنها بسبب هذا التوقف الذي كان فيه. طبعا أهل السنة يقولون أن الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه، إلا أن كثير العلماء يحبذون عدم الخوض في هذه المسائل، لأن الآن خاصة ما احنا ننتفع منها شيء، لكن ندعو لهم بالمغفرة وأن يتجاوز الله عنا وعنهم. هذا هو إذن أيها الإخوة الكرام أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الكاهن عرفنا أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لماشية أو صيد أو زرع، وبعض العلماء منهم الإمام بن عثيمين يجيز كلب الحراسة، ويستدل يعني أو يستأنس بقوله سبحانه وتعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، على أن الكلب كان يحرسهم في الغار، وقد ذكره الله سبحانه في عدة آيات، قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ورجما بالغيب ضعف الله سبحانه هذين القولين، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم، وهذه واو الثمانية كما يسمونها، قال وثامنهم كلبهم. نعم. فقال أنه يستأنس به على أنه كان لهم كلب يحرسون به. طبعا هذا على من يقول بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يبطله أو ينهى عنه، والحديث قد يكون معارض بهذه الآية، معارض قوي. مهر البغي، البغي عرفنا من البغاء وهي الزانية والعياذ بالله، والبغاء هو الطلب، يعني تطلب الفحشاء. واستعمل البغاء في الفساد، استعمل وكثر استعماله في هذا، وإلا فهو يعني لغة صحيح أن تقول يعني ابغي فلان، يعني اطلب فلان مثلا، لكن صار يستعمل في الفساد، ولذلك ما عاد يستعمله في غيره. ومهرها هو ما تتعاطاه، يعني ما تأخذه مقابل الفساد الذي تقترفه، وسمي مهرا من باب التوسع فقط. بعضهم يقول هذا مجاز، يعني من باب التوسع سمي مهرا، وإلا فهي أجرة، هي أجرة والعياذ بالله. يعني صرنا في زمان وإن صارت البيوت هذه تفتح برخص، وهذه الفاسدات تعطى لها الرخصة وأنها مواطنة صالحة، ولو تتكلم معها تصير أنت المشوش المفسد في الأرض، تتعرض لامرأة شريفة يعني تكسب قوتها بجهدها وكذا، وتربي أيتاما وأولادا، تجي أنت تحكي معها. يعني صرنا في زمان، الله المستعان، الله يهدينا ويهدي جميع الناس. ومهرها قلنا هو ما تأخذه مقابل هذا. أما الحلوان الكاهن، وأيضا يعني هي من باب حلوته إذا أعطيته، حلوته إذا أعطيته. وسمي حلوان قيل من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو لأنه يأخذ بالساهل، يأخذه بطريقة سهلة، يعني يأخذه بالضحك على الناس. أنا يا جماعة مش أحكي لكم يعني كذب ولا خرافة، صالها الآن ما يقرب الآن شي 20 سنة تقريبا، 20 سنة في هذه المقبرة، مقبرة محمد بن عبد الرحمن الأزهري، رجل يحكي عنده لسان، هذا أصحاب هذا القزانين كما يقولوا كذا، باع المرأة يا جماعة صدقوا أو لا تصدقوا، لكن هذا هو الواقع، باع لها جريلو بيض ب60,000 ذاك الوقت، جريلو بيض ما يشعر كهربت وكش وقت وداروا في جيبه ولا، ومعاها ومعاها وشيخها مهمومة ومغمومة وقال عم يضوي عليكم ما يشعر منا باع لها جريلو بيض ب60,000، 60,000 ذاك الوقت دراهم. لكن الناس يعني سبحان الله، إنسان كما يقولوا ناس بكري يقول لك الإنسان الغارق يتعلق بقشة، يعني إنسان يكون غارق يشوف تبني شد فيه يقول بالك ينسلك هو ما يسلك ما والد علاش لنا. فلذلك الناس تغتنم هؤلاء الكهنة والعرافين المشعوذين والسحرة وكذا، هؤلاء يغتنمون يعني أحزان الناس، مشاكل الناس، أزمات الناس، فيأكلون أموالهم بالساهل، يضحكوا على الناس، عارف بلاو يكذب عليها، عارف بلاو يخلط عليها، وعارف من نفسه بلي ما يعلمش الغيب، لأن الكاهن هو ما يخبر عن الأشياء المستقبلية، راح يقول لك كذا ويقول لك كذا، كما في الجورنال. الناس ما تشري الجريدة غير بس تقرأ برجك، ما يقوله لك برجك، البرج هذا منازل القمر والنجوم إلى غير ذلك، هذا العذراء وهذا الثور وهذا الميزان وهذا ما بعرف شو، ويجي يقرأ اليوم راح تلقى وظيفة، هو الشعب الجزائري قاعد يحوس على خدمة باينة. وحتى مرة هم هضروا، قالت يعني واحد صحفي تقول لأن احنا ما ناش نقولوا نعلم الغيب وما ناش نقولوا على الغيب، ولكن يعني احنا عارفين مشاكل تاع الناس، فنريد أن نبث إليهم يعني شوي من التفاؤل باش ما يقعدوش دائما هكذا الأزمة من الأزمة. الناس قاع مرضى بالقلب بلا تونسيون بالكولون باليسار بالأشياء كثيرة، قاع بالهم والميزيرية. ف واش اليوم راح تتلاقى مع فتاة شريكة حياتك، يا الله قاع حابين يتزوجوا اليوم، راح تسيب خدمة اليوم حتلاقى مع دير بالك كاين شوف وهنا يدخل الفساد لان كاع الناس مش كاكين هنا اليوم راح تلاقى مع واحد دير بالك هذاك راه يحوس لك على درهمك الناس تخاف تولي تشك في بعضها بعض شايف كيف يا جماعه فيصير انسان ينصرف من الايمان بالله والتوكل على الله الى الاعتقاد في هذه الاخبار المزيفه اعتقاد في هذه الاخبار المزيفه التي نهى الله سبحانه وتعالى ونهى عنها رسوله صلى الله عليه واله وسلم هذا الصحفي او يعمر في الجريده واكثر الناس لان الناس الان لم يقراوا تظنون انهم يتابعون السياسه قليل من يتابع السياسه وقليل من يفهم في السياسه وقليل من يحسن قراءه وتحليل الاخبار السياسيه ولكن اغلب الناس لما يشيل جريده تلقاه موجد القلم يلعب بالكلمات المتقاطعه ولا ولا تلقاه مباشره وزر اليوم المولوديه والسياربي وكذا او تلقاه دوك بعض الناس برجو واش راح يقول البرج اليوم زايد هو في سبتمبر ولا زايد في جانفي ولا زايد في كذا ولا زايد في كذا يا جماعه ما عند الله لا ينال بالحرام ما عند الله لا ينال بالتمني قالت بكري لو تشفاو الضربة تاع العراق أظن حرب الخليج الأولى تذكرونها الكبار اللي كانوا حاضرين في التسعينات يشفاولا قالت كاين امرأة قيلة بسكرة وقيلة قالت باللي العراق هما اللي يربحوا لما يشعبش هضرت واحد الهضرة والدليل على ذلك تلقوا شعرة في المصحف تشفاولا قيلة ضجة كبيرة يعني وتلقوا شعرة في المصحف المهم كاين ناس فتحوا كاين ناس صحاب اللحية يعني قابك واللحية شعر يطيح بزاف بالك شو واحد يفتح مصحف تحت له شعره ولا وما يلقاهاش في هذيك السوره احيانا يلقاها في سوره الكهف وهي قالت سوره الكهف اظن واحيانا ما يلقاهاش يلقاها في صفحتين ولا ثلاثه من بعد صبنا مره انا كنت شافي هذيك المره في جيجل كان عندي مصحف طبعه تاع الملك فهد بن عبد العزيز تاع طبعه المدينه المنوره حوسنا ما كان شعره طيب قلت له استنى جبدنا مصحف صغير لكن مطبوع في دمشق فتحنا مكة الشعرة كان عندي مصحف لطبعه الرئيس الجزائري شارلي بن زديد في زمانه ورش هذا موجود مازال موجود عندنا بحث مكة الشعرة صح واش كاين واحد الخدشة مطبعية حبر هاي شعرة يا ودي ما هي شعرة روح نحيها هاي شعرة نحيها ما عرفش نحى حب السيف يعتقد بأنها شعرة السعودية وسوريا قلت له معليش لأنه ما دخلوش دخلوا في التحالف ضد العراق لأنه ما وافقتش العراق السعودية ولا سوريا في ذاك الوقت يعني مش احنا نلقاو شعرات المصاحف المطبوعة في السعودية ولا المصاحف المطبوعة في دمشق يعني نلقاو مصاحف وين نلقاو الشعر فبعض الناس لما يكونوا في أزمات إن شاء الله يتعلق ولو بشعرة هذا الشعب أو الأمة اللي تستنى النصر يأتيها بشعرة وفيها خير ويأتيها النصر ويرفع عنها الله سبحانه الغبن ما يا جماعة إنما النصر يكون من عند الله كما يكون الخذلان من الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد إن شاء الله يحلق واحد لحيته إن شاء الله يحلق لحيته ويحطها في المصحف ما حتم تصل لو أنك ما تنصرش دين الله سبحانه وتعالى إذن الكهنة والعرافين والمشعوذين الذين انتشروا خاصة كذلك في ظاهرة الفقر يا جماعة الفقر أيضا يصير العبد زنديق الفقر صعب جدا ومذاقه مر وطعنته مؤلمة يعني من ذاق الفقر يعرف هذا الأمر فقد يجر الفقر الناس إلى اللجوء إلى هؤلاء إلى هذه الجهة الطبيب يا جماعة الناس باش يروح يداوي بيروح يداوي ولا كذا الطبيب يكلف له الفيزيتا بستين ألف ودواء ب 100 120 150 هذا اذا ما كانش هاي 200 الف ولا 300 الف ولا منين يجيب دواء وكاين شي ناس طبيب ثاني بولادو مرضين مثلا كل شهر يستناو الشهريه تاعو كل ما تجي لابي يلزم يديهم عند طبيب فبعض الناس روح عند شيخ ثاني يكتب لك كتاب حفظ يكتب لك كتاب ولا بلاك الصح النيه شنو هي الصح في الايمان بالله الصح في التمسك بدين الله النية إذا كانت في الله نعم أنا عند ظني عبدي بي أما إذا كانت في غير الله قال تركته وشركه لا يريدك الله سبحانه وتعالى شايف لكن الفقر قد يجر إلى هذه الجهة إذن سميت حلوان من الحلاوة، يعني أصله من الحلاوة، وشبه بالشيء الحلو كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله، من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا مشقة. قلنا الكاهن هو الذي يدعي معرفة المستقبل، أما العراف فهو الذي يدعي معرفة الأشياء المخبأة. الناس سرقوا شيء والدواء خباوه وكذا، يعني احنا سامعين كما يسمعوا كل الناس، احيانا حتى الجهات الرسمية الشرطة وغيرها قد يتعاملوا مع العرافين، يروحوا مثلا الجهة مثلا كذا يقول السراق هذا في وهران ولا منا منها، حتى بلاد الكفر والعياذ بالله. انا اعرف ناس جزائريين يعملوا مشعوذين في فرنسا، يجوا لهم غير وزراء وكذا وكذا. مرة داروا لهم حصة في التلفزيون يعني على المشعوذين والعرافين، القاوا الطبقة المثقفة تروح عند هذا محامين وقضاة وكذا، أو طالبتين اثنين يعني من كلية الحقوق داروا بحث في هذا المجال، قال صبنا كثير من أصحاب اللي يروحوا عند أصحاب الكارطة والبزانات والأشياء، أغلبيتهم ناس من طبقة المثقفة، يعني لاحظ سبحان الله. لكن سبحان الله المخذول من خذله الله، المخذول من خذله الله. ما تقولناش احنا في عصر التقدم والتكنولوجيا والرقي، ما تقولش هذا الكلام، قول أن الموفق من وفقه الله. شوف الهم تلقاه دكتور في النووي، دكتور في الفيزياء، دكتور في كذا، لكن مع ذلك لما يشوف بقرايز جدلة وين هاي الدكتورة تاعه، وين هذا العقل تاعه، خذله الله سبحانه وتعالى. لكن تلقى شيخ فلاح مسكين، أمي ما يعرف يقرأ ما يعرف يكتب، يجي وليده يقرأ له كتاب دليل على وجود الله يعطيه بكف يقول له يا عدو الله، وهل يحتاج وجود الله إلى دليل؟ يا أمر مسلم. ولذلك كان يقول عليك بديني أو بعقيدة العجائز، عجوزة مسلمة لله رب العالمين، النية كما يقول ماشية بالنية مع الله، كما يحكوا ناس بكي تعلم ميمون تعرف ميمون، ميمون يعرف ربي، يعني هاي حبي مثله أن كيف أن العجائز والشيوخة على نية الله سبحانه وتعالى، وما تلعبلوش بالعقيدة. أما كثير من الناس يتعلموا هذه العلوم انحرفوا عقديا وانحرفوا سلوكيا، والآن طبيب، الطبيب بيجي يركع معاك ولا كاين الناس ما شاء الله هاد موفقون، لكن كاين بعض الناس غير يتعلم شي حروف يتكبر على العالم يولي كاع ما يشوفش اللي تحته. فما تقولوش القضية بالعقل، القضية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله أن يهديه للإسلام يجعل صدره يعني مشروحا، يعني سهلا عليه الطريق. أما الذي يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كما قال الله سبحانه وتعالى كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله. إذن ما يعطاه الكهان الكاهن والعراف والمنجم والمشعوذ، وكانوا يروحوا للسواق، للآن ما زالوا يروحوا للسواق، وروح للسوق واسمع هذا القريقري وهذا من يشعر كذا وهذا اللي تعلو ظهر الأمراض المستعصية، للآن مراكز كبيرة راهي تبحث فيها ما زال ما صابت لهاش الدواء النهائي، تروح للسوق تلقى عند هذاك العطار هذاك اللي يبيع الأعشاب، ويجوا له الناس تلقاهم ساكن، ويجي واحد اخرين اللي يخدموا معاه، ايه انا اديتها عليك وبريت وراني منيح حذاري لبس عليا. احنا يا جماعه سبحان الله انتبهوا، لا يكون الانسان غبيا، وايضا عليه ان يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. والكهانه حرام والعراف حرام، وانه والعياذ بالله عند جمهور العلماء هذا كفر، هذا كفر، والسحر ايضا حرام وهو كفر، الا الامام الشافعي فصل فيه تفصيلا، يعني والعلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون أن الساحر والعياذ بالله كافر، وأنه كما هو حده في الإسلام القتل. والشيخ مبارك الميلي رحمه الله عنده كتاب الشرك ومظاهره، وتحدث عن السحر والسحرة وبين حكمهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف، وسيدنا عمر كان يقول اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولكن هذا الأمر القتل كذا يكون بيد السلطان، بيد الأمير والقاضي، هما اللذان يجب عليهما أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال الشيخ رحمه الله لطلب الرزق طرق كريمة شريفة طيبة، الحمد لله طرق كسب الرزق الشريفة الطيبة موجودة ومتيسرة على الكل إن شاء الله، جعلها الله عوضا عن الطرق الخبيثة الدنية أو الدنيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يا أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وإن أبطأ عنه. وإن أبطأ بلك يتأخر، ولو تأخر حيجيك إذا كان عندك نصيب فيه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. إذن لطلب الرزق طرق كريمة شريفة طيبة، قال جعلها الله سبحانه عوضا عن طرق الخبيثة الدنيئة. وطرق المحرمة قليلة بالنسبة إلى طرق الحلال، ولكن الاستعمال كثرة استعمال الحرام صارت الناس تحكي عن الحرام الحرام الحرام، ظن الناس أن الحرام أكثر من الحلال، وهذا غلط. وإنما الصواب العكس، الصواب أن الحلال وسبل الحلال أكثر من سبل الحرام وطرقه. ولذلك عدد الله الحرام وسكت عن الحلال، لأن الحلال لا يمكن حصره ولا عده، ولكن الحرام يمكن حصره وعده، فهو قليل يعد، لكن الحلال واسع، فكل ما سكت عنه الشرع فهو حلال. فلما كان في الطرق الأولى كفاية عن الثانية، ولما كانت مفاسد الثانية عظيمة لا يقابلها ما فيها من منفعة، حرم الشرع الطرق الخبيثة التي من جملتها هذه المعاملات الثلاث: بيع الكلب فإنه خبيث رجس نجس. عند الإمام أحمد أن الكلب نجس كله، رواية له أن الكلب نجس. عند الإمام مالك رحمه الله الكلب طاهر، عند الإمام مالك الكلب طاهر، لعابه طاهر وبدنه طاهر، هذا عند الإمام مالك رحمه الله. طيب يا إمام، والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ليغسله سبع مرات، يقول الإمام هذا من باب التعبد، من باب التعبد، الله تعبدنا به، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى بامتثال أمر نبيه، ونغسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات أولى هنا بالتراب، ولكن لا نقول أنه للخبث أو للنجاسة، وإنما نقول لعاب الكلب طاهر. ولهم أدلة، الإمام مالك له أدلة، مش هكذا من رأيه يجي الإمام مالك يقول الله أنه حتى يقول بأن لعاب الكلب طاهر فهو طاهر، لا، أو إما كبار لو كنت قاعد مع أبي حنيفة يقنعك تقول والله صح القول ما قال أبي حنيفة، ترجع الإمام مالك تقول إيه والله صح القول ما قال مالك، أئمة كبار يدوخوه. فلذلك يعني ما تستهينش بأمرهم، لكن ربي سبحانه جعل طلبة العلم علماء يعرفون الراجح من المرجوح في مسائل الدين. ومن المسائل الراجحة أن لعاب الكلب نجس، وهذا بنص الحديث، لأن الأمر بالغسل كما قال العلماء الأمر بالغسل إما أن يكون لخبث أو لحدث، إما أن يكون لحدث أو لخبث، وما دام أن لا حدث في لعاب الكلب فبقي الخبث، بقي الخبث فلعاب الكلب نجس. وبعضهم قلنا قالوا بأن الكلب نجس كله، وهذه مسألة فيها خلاف، نحن نرجح إن شاء الله أن لعابه نجس وأن بدنه ليس نجسا، وبعضهم قال بنجاسة بدنه، والذي اختارناه والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فثمنه خبيث لا يجوز أكله واستحلاله، حتى ولو قلنا أنه طاهر، حتى ولو قلنا إنه طاهر، مع ذلك نقول أنه لا يجوز أخذ ثمنه، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، ونهيه الأصل فيه للتحريم إلا إذا ورد قرينة تصرفه من الحرام إلى غيره، ولا قرينة في هذا الباب أو لا مخصص، فيبقى ثمن الكلب حرام حتى ولو كان الكلب طاهرا، حتى ولو كان الكلب طاهر. عند الإمام مالك الكلب طاهر، لكن عند الإمام مالك لا يجوز بيع الكلب، ولكن يوجب فيه القيمة، وهذه مسألة أخرى. يعني مثلا لو أنت قتلت كلب جارك عليك أن تعوضه وتعطيه القيمة. عند جمهور العلماء لا يجوز بيعه ويحرم ثمنه، ولا يجب فيه القيمة، حتى لو قتلته ما فيه قيمة، يعني ما تعوضش، ما فيه ضمان. إذا قال بيع الكلب فإنه خبيث رجس فثمنه خبيث، يعني خبيث طبعا الثمن هنا خبيث معنوي مش خبيث حسي، النقود حسيا هي طاهرة، النقود حسيا هي طاهرة، ولكن قد تدخل عليها صفات تنقلها من الطهارة الحقيقية والمعنوية إلى الطهارة إلى النجاسة المعنوية، بمعنى أن 10,000 طاهرة لو تحطها في جيبك وتصلي بها وكذا طاهرة ما تأثرش في الصلاة، ولكن إذا اكتسبتها من طريق ربا أو رشوة أو بيع حرام أو كذا فهي حرام عليك أنت الذي اكتسبتها، لكن تنفقها في جهات أخرى على المصالح العامة أو للفقراء والمساكين البعيدين عنك طبعا، ولا يجوز لك أن تنتفع بها أنت بأي وجه من وجوه الانتفاع، لا أن تعطيها لوالدك ولا لأولادك ولا لزوجك، ولا تعطيها للمصالح العامة المنشآت العامة كالطرقات والجسور والمستشفيات وغير ذلك، أو تديها دور العجزة أو اليتامى أو شيء من هذا القبيل، أو أنك تعطيها للفقراء والمساكين المسلمين من كانوا بحاجة إلى هذا المال. وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها الذي به فساد الدين والدنيا، الزنا والعياذ بالله فيه فساد الدين والدنيا. الله سبحانه وتعالى حرم محرمات كثيرة يعني التي سماها وذكرها في القرآن الكريم، ولكن لما جاء إلى الزنا أو إلى الخمر حرمها بطريقة يعني تبين أن الخمر والزنا فيهما خطر عظيم على الأمم والمجتمعات على الأفراد والجماعات، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال فاجتنبوه، لاحظ فاجتنبوه، ما قالش يعني لا تشربوا الخمر، يعني بمعنى لا تقعد في طاولة يدار عليها الخمر، ولا تحصد الخمر، ولا تبيع عنب لمن يعصر خمرا، ولا تحمل ولا تعين ولا تدل على المكان، ولا اجتنب الخمر. وفعلا الخمر أم الخبائث يجرك إلى مهالك، وأشد منه المخدرات والعياذ بالله. وأيضا الزنا، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ربي ولا تزنوا، لما قال ولا تقرب يعني ما تقعدش تتبصص في بنات الناس، هذه طالعة هذه هابطة هذه شو لابسة هذه شو ملابسة وتبع وهذه تعيط لها وهذه تتبعها وهذه كذا، لا تنظر، غض البصر، لا تخالط، لا مجلس اختلاط ولا تحضر مجالس في اختلاط، يعني لا لا لا لا لا يعني لا تزاحم امرأة لا في سوق ولا في كذا، ابتعد عن النساء ما استطعت، لأن قربك منهن بالنهاية قد يوصلك إلى الوقوع في هذا إما من جهتك أو من جهة المرأة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى كما قال العلماء يعني قدم الزانية في الذكر فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقدم ذكر عليها كما قدمه في السرقة فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. العلماء نظروا إلى أن هناك لطيفة في هذا، وهي أن المرأة قد تغري الرجل بمفاتنها لما تخرج متعطرة متزينة وكذا، هي تقول الرجل هلم إلي هلم إلى الفساد. ولذلك علينا أن نقول علينا أن نحافظ على سلامة أفرادنا ومجتمعاتنا بأن نحافظ على التزامنا بالدين، يعني على أولياء الأمور آباء إخوة من لهم كلمة في بيوتهم أن ينصحوا البنات ويأمرهن بالالتزام والحشمة بأن تلبس الثياب الإسلامي، بأن يعني أن تكون امرأة ذات حياء وحشمة في كلامها في مشيتها في هندامها. يعني وجاءته إحداهن تمشي على استحياء، شايف كيف يعني بس تبقى أنوثتها، المرأة بشوية بشوية تترجل يعني مع الوقت، فننتبه لهذه الشغلة هذه وننصح بناتنا وجيراننا وننصح حتى ما الحمد لله دارنا مستورين لكن صاحبي عنده ننصح ونجيب له رسائل أشرطة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأحتسبها عند رب العالمين أنه يجعلها في ميزان حسناتي وكذا إلى غدك، وأنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب التعاون على الخير والنهي عن المنكر والعياذ بالله. إذن المرأة قد هي التي قد تغري الرجل وتفتنه كذا، وبعض الرجال الفاسدين الخبثاء يعني الذين يعني يدعون الناس إلى يدعون النساء إلى الخروج وتحتهم تحت عنوان حرية المرأة وحق المرأة ومش عارف هذا الكلام هذا، حتى يخرج المرأة إلى الشارع وبعد ذلك تصير لقمة مستساغة لكل من أراد أن يفترس هذه الفريسة التي أخرجوها إلى الشارع. قلنا وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها الذي به فساد الدين والدنيا، ومثله ما يأخذه أهل الدجل والتضليل ممن يدعون معرفة الغيب والتصرف الكائنات ويخيلون على الناس بباطلهم ليسلبوا أموالهم فيأكلوها بالباطل. إذن ما نستفيده من هذا الحديث؟ أولا النهي عن بيع الكلب وأن ثمنه حرام، ولا فرق بين الكلب المعلم وغير المعلم، يعني كذلك حتى لو كان الكلب يجوز اقتناؤه سواء كان كلب صيد أو كلب رعي أو كلب حرث، لا يجوز بيعه وشراؤه. وإن كان العلماء اختلفوا في حديث النسائي عن جابر رضي الله عنه أو عنهما أن النبي نهى أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه الإمام النسائي، والنسائي بعدما روى هذا الحديث قال أنه منكر، والعلماء أكثر أهل العلم يعني ضعفوا وسلموا إلى تضعيف هذا الحديث. وإن كان من المعاصرين منهم شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يعني صحح هذا الحديث كما في صحيح الماجة وصحيح النسائي. والإمام الصنعاني في سبل السلام يقول فإن صح يعني الحديث، قال فإن صح الحديث خصص أو خصص عموم النهي، إن صح الحديث خصص عموم النهي، فالله أعلم في هذه المسألة. ولكن الذين نظرنا من إخواننا طلبة العلم الكبار المشايخ الجزائريين يعني كأنهم لم يخصصوا هذا النهي وبقوا على أن لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غير معلم، سواء كان كلب صيد أو رعي أو ماشية أو حرث، لا يجوز بيعه. لكن يجوز تبادله، إذا ما عندك ترعى يعطيك واحد كبش يعطيك كلب، أو صيد أنت تصيد يعطيك كلب صيد. بالعكس أنه يعني هذا من باب أنه يعطى ولا يباع، يعطى ولا يباع. وقلنا أيضا لا تجب فيه القيمة إذا قتل أو يعني هلك بسبب من أسباب تسبب في إنسان، لا تجب القيمة فيه. إذن الكلب حرام بيعه وحرام ثمنه. وأيضا الكلب من بين مما يستأنس به أن الكلب لا يجوز أكله، لا يجوز أكل الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وإن كان بعض الجهات في الجزائر حسب ما أعلم الله أعلم أنهم يأكلون الكلاب الصغار، يعني الجرو يأكلونه، أظن في الصحراء في واد سوه أو كذا يأكلون الجرو هذا. كان بعض الجهات أيضا أظن في جلفة أو في هذا يأكلون القطط، لكن القطط البرية. لا مش يربيوا الكلاب. لا نسأل سؤال يعني أنت. لأن من يحتاجوش لصوص يطلعوه العبسة بتاع الرجل. لا سمعتني وش قلت أنا؟ قلت باللي حسب ما أعلم أن الله أعلم في بعض الجهات وكأنه في واد سوف يكلوا. أنا بواد سوف يعني صح يكلوا الجرو الصغير؟ اللصوص ما يدخلوش لأنهم يرموا العبسة بتاع الرجل، وكي الناس اختصاصيين بالأمر هذا ويطلعوا ما كانش لصوص. نعم إيه الله أعلم. على كل حال عند المالكية أن الكلب طاهر، وجر صغير ما هوش سبع مفترس ما زال ما ولاش يفترس، فالله أعلم بناء على هذا قد يجيز. وكان في قول بعض فقهاء المالكية من قال بهذا الكلام هو ضعيف، لا شك أنه ضعيف. اللي قلنا بعض الجهات يأكلون القطط البرية مش القطط الأليفة اللي تدور في الدار، كان قطط هاي اللي كبيرة هذه الأخر مش لي هاي ما في الطرقان كما هذه، لا بتاع الغابة كان قطط جيك النمر صغير هذا، فهذه كان بعض الجهات يأكلونها والله أعلم. يعني لا يجوز أكلها ولا بيعها وثمنها حرام، يعني إذا أخذه الإنسان إما أن يرده لصاحبه إذا علمه أو أنه يتخلص منه. تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه، الزنا حرام وما يؤخذ من الزنا أو بسببه حرام، سواء كانت المرأة حرة أو كانت مملوكة أمة، سواء كانت حرة أو كانت مملوكة أما. وأيضا تحريم الكهانة، الكهانة وال يعني شغل الكهان والعراف، الكاهن والعراف والتنجيم. طبعا التنجيم الآن صار بعض، قديما كانوا الناس يظنوا من التنجيم هذا علم الفلك، علم الفلك ليس باب التنجيم اللهم إلا إذا ادعى الإنسان به معرفة الغيب، ادعى الإنسان معرفة الغيب به فهذا يدخل في باب التنجيم. أما إذا قال مثلا بناء على الأقمار الصناعية والصور الملتقطة من قمر اصطناعي كذا وكذا ستكون أمطار غزيرة أو كذا إن شاء الله، هذا لا دخل له في التنجيم إطلاقا. نعم. وضرب الحصى، كان بعض الناس يضربوا الحصى أو كذا، وتحضير الجن، وتحريم أخذ شيء على هذه الأعمال الخرافية الشيطانية. يعني صارت الناس واحد يقرأ الكف، واحد يقرأ الفنجان، واحد يضرب الكارطة، وواحد كذا، هذا كله حرام حرام، وأن ما يؤخذ مقابل هذا حرام وفساد. وعلى الجهات المعنية التي بيدها الأمر والنهي أن تنهى عن ذلك وتمنعه من هذه المنهيات وغيرها. يعلم أن الشريعة تنهى عن كل ما فيه مضرة وما يترتب عليه من مكاسب. إذن بناء على هذا نقول أيضا احنا ذكرنا من الأسباب المانعة للبيع أو الأسباب القائمة على إفساد البيوع، قلنا الجهالة أو الإضرار بأحد المتعاقدين أو فساد التعامل كالربا، وقلنا أيضا الغرر والغش والخداع، ومن الغرر والغش والخداع يدخل هذا الأمر، يعني فيه مضرة بالناس، يصير بعض الناس تفسدهم في دنياهم ما تفسدهم في دينهم، ولكن هذا صار يفسدهم في دينهم في عقيدتهم بالله رب العالمين، وزيد عليها يفسدهم في الأموال هذه التي يأخذها منهم بالساهل يعني، وهذا لا يجوز، حرام. إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى سنأتي على حديث رافع بن خديج، وحديث رافع في مسألة واحدة بس نحكي عنها. هو ذكر حديث رافع أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. سنعرف إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله رب العالمين ما معنى الحجامة، ما أحكام الحجامة، والذي نسمعه الآن صارت مكاتب أو محلات للحجامة، ما حكمها؟ هذا كله سنعرفه إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله. لأن صارت بعض الناس الحجامة أظن 40,000 60,000 ربما أكثر، الله أعلم هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز، سنعرف ذلك بإذن الله رب العالمين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله.